يا أرحم الراحمين. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واصل عند أخواننا في الزوم؟ يا رب. يا أرحم الراحمين، هل الصوت واصل؟ يصلكم جيدا؟ تمام، بوركتم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا إن شاء الله المجلس الختامي اليوم بإذن الله في التعليق على هذه الرسالة المختصرة في علم السلوك والمسير إلى الله سبحانه وتعالى. وكما تلاحظون يعني الرسالة خفيفة ولطيفة وتصلح متنا، يعني هي تصلح متنا مختصرا يعني في مراكز قرآنية في مجالس علمية سريعة. الرسالة لا تتجاوز 40 ورقة، لكنها حقيقة مركزة ونافعة، لأنه دائما كتب السلوك المتشعبة الطالب يتيه فيها وينسى، لكن هذه الرسالة تعطيك ما هي أركان المسير إلى الله، ما هي مكملات الأركان، وانتهى الأمر. فتبقى أنت تحفظ وتستذكر دائما، والله أركان المسير إلى الله أولا تصحيح العقيدة، ثم مرتبة اليقظة، ثم مرتبة التوبة، ثم مرتبة السلوك، ثم مرتبة الإخلاص، ثم الصلاة في الباطن، ثم المداومة على تهذيب الأخلاق ومخالفة أهواء النفس، ثم المراقبة للقلوب، ثم المشاهدة، وهي أعلى منازل الطريق. إذن هي 9 أركان عليها يبنى المسير إلى الله، وما سوى ذلك من الأركان التي تذكر أو اللواحق التي تذكر في كتب السلوك هي لواحق لهذه الأركان. فلاحظ أنك الآن حفظت أنت 9 أركان، كلما نسيت أو تهت أو احترت في طريقك إلى الله سبحانه وتعالى فالأركان عندك حاضرة سهلة الاستحضار. هذا الجميل في هذا الكتاب، أنه يستطيع الطالب أن يضبطه. وأما الآن سنشرح إن شاء الله اليوم في الحديث عن ماذا؟ سنشرح في الحديث عن اللواحق، يعني المكملات. بعد أن عرفنا أركان المسير إلى الله، هناك مكملات، أمور لابد وأن تستصحبها حتى يكون المسير رشيدا. فنقول بسم الله والصلاة والسلام على النبي الأكرم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. انتهى بنا الحديث إذن إلى قول ابن شيخ الحزامين: فصل في اللواحق. كما قلنا اللواحق هي مكملات الأركان، هي الأمور التي ينبغي أن تستصحب مع الأركان ليكون المسير إلى الله سبحانه على بصيرة وعلى بينة. فقال اللواحق 5، نحن اليوم سنختصرها يعني الكلام ونركز على أصولها. قال اللواحق 5، أولها، والكلام حقيقة دقيق، قال أولها حفظ المزاج في جدة السير والسلوك. علماء السلوك والأدب والتزكية يهتمون بالوافد الجديد إلى هذا الطريق، يقولون في جدة السير أي في بداية السير. المراد حفظ المزاج في جدة السير أي في بداية السير. إنسان أحب أن ينضم إلى قوافد العائدين إلى الله سبحانه وتعالى، إنسان أحب أن يكون ضيفا جديدا على طريق التزكية والسلوك ومراقبة الخطأ والمحاسبة إلى غير ذلك. ما هي الأمور التي ينصح بها ابتداء؟ لأن الإنسان الجديد يجب عليه أن يأخذ نفسه بالتؤدة ويحسن التعامل معها حتى لا ينفرها. الإنسان القديم في هذا الطريق أصبح المقود عنده جيد، أصبح يحسن التحكم بنفسه، لكن علماء السلوك يخشون على الوافد الجديد في طريق السلوك إلى الله. فقال لابد من حفظ المزاج في جدة السير، يعني في بداية السير. ما معنى جدة السير؟ أي في بداية سيرك وسلوكك إلى الله لابد وأن تحافظ على مزاجك. ما المراد بالمزاج؟ قالوا أن لا يحمل نفسه ما لا يطيق، أن لا يحمل نفسه في بداية طريق العودة إلى الله، أن لا يحمل نفسه ما لا يطيق. بعض الناس لما يسمع طريق العودة إلى الله والسلوك والتزكية تأخذه الهمة، وأريد يا شيخ أن أنضم إلى هذه القوافل، فيبدأ يحمل نفسه من الأمور الشاقة، للأسف ما تنفر منه هذا النفس ولا تقبل، فتكون ردة الفعل عكسية فيترك الطريق بالكلية. فلابد إذن من الحكمة، لابد من التؤدة. بعض الناس يدخل في هذا الطريق يقول أنا لن آكل ولن أشرب وسأبقى صائما ثلاثة أشهر متواصلة. لا أخي الكريم، أنت ما زلت جديدا، ثلاثة أشهر متواصلة تتعب فيها نفسك وتنفر مع نفس، لم تعتد على هذا النمط، متعب. والله أنا خلص أقطع نفسي عن المباحات تماما، لن أكل الحلويات ولن أتزوج النساء وسأجلس في بيتي فقط أذكر الله سبحانه. هذا شيء لا تطيقه بل لا يطلبه الإسلام أصلا منك. فعلماء السلوك يهتمون، يقولون يا أيها الوافد الجديد إلى طريق الله سبحانه وتعالى عليك أن تكون معتدلا في اختياراتك ولا تكن متطرفا كما يقولون. لذلك ماذا قال ابن شيخ الحزابين؟ قال فيراعي فيه مزاجه وحاله، فيكون بين الإفراط والتفريط. نعم بدك تتحكم بنفسك، أكيد لن تطلق العنان لها للشهوات، فأنا بدأت السير إلى الله، لكن في نفس الوقت لن أكبتها وأمنعها منعا شديدا حتى لا تنفر. قال فيكون بين الإفراط والتفريط. قال فمثلا، قال فلا يشبع الشبع المفرط، لا يأكل حتى التخمة، هذا أكيد يخالف قواعد السلوك. قال لكنه لا يجوع الجوع المفرط، إنك إذا جعت جوعا مفرطا نفسك تنفر، يقول لك لا أنا لا أريد هذا، أنا أريد الوسط دائما. قال فيكون وسطا بين التنعم والتقشف، يكون وسطا بين التجرد والتسبب. شو يعني التجرد والتسبب؟ بعض الزهاد الذين يدخلون المسير إلى الله يقول أنا أريد أن لا أخذ بالأسباب وأتجرد على التوكل على رب الأرباب. أولا هذه الفكرة فيها خطأ، فإن المسلم مطلوب منه ماذا؟ أن يأخذ بالسبب، وهذا شيء أوجده الله وخلقه لنعمل به ثم تتوكل على الله سبحانه وتعالى. لكن المطلوب منك ألا يتوكل قلبك على السبب. فرق بين آخذ بالسبب وبين يتوكل قلبي على السبب، صح؟ فرق بين هذا وهذا. بعض الناس هو قلبه وروحه وتوكله على نفس السبب، لا هذا خطأ. أنت في النهاية تعلم أن الأسباب أسباب، يمكن أن تنتج مسبباتها ويمكن أن يعطلها الله سبحانه وتعالى ولا ينتج السبب مسببه. فأنا أخذ بالأسباب لأن الله أودعها في هذا الكون لنعمل بها، لكن قلبي يتجرد وتوكله وتفويضه لرب الأسباب سبحانه وتعالى. لكن علماء السلوك يطرحون هذه القضية، يقول ينبغي أن لا يعني يتجرد تجردا تاما عن الأسباب فيقول أنا أتكل على الرب سبحانه وتعالى وأعطل نفسي عن الأخذ بها، ولا يتكل على الأسباب اتكالا دائما دائما يربط السبب السبب. لا، عود نفسك إنه خذ بالأسباب الطبيعية، لكن مثلا أعطيك مثال حتى تقترب الصورة ماذا يريد من شيخ الحزامي. إذا أصبت بمرض الآن هناك طرفين نقيض، بعض الناس يقول أنا لا أتداوى أبدا توكلا على الله سبحانه وتعالى أنه الشافي، لا أتداوى. وبعض الناس إذا أصيب بمرض أول شيء يخطر في باله مين؟ الدواء والطبيب والذهاب للمشفى وما شابه ذلك. الشيخ الحزامي يقول لك لا، كن متوسطا. إذا أصبت بمرض حاول أن يكون أول شيء تتذكر الدعاء، الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، أن تسأل الله أن يشفيك وأن يرفع عنك هذا الكرب. يعني حاول تؤخر قضية الدواء قليلا ولا تجعلها هي أول قضية تخطر في ذهنك وفي بالك، خلي قضية التجرد لله هي بدايتك، ثم بعد أن تدعو وتلتجئ إلى الله وتسأله سبحانه وأن يكشف عنك الكرب، لا مانع من أن تقصد الأسباب الأرضية فتنظر إن كان هناك دواء يساعد أو طبيب يمكن الذهاب إليه. هذه نفسية متوسطة سليمة. وأما التجرد والانقطاع تماما عن الأسباب ما هو صحيح، والاعتماد كليا على الأسباب ما هو صحيح. كن وسطا، اجعل قلبك مع الله سبحانه وتعالى واجعل الأسباب هي في متناول اليد ولا أعلق قلبي بها. هذا مثال. إذن قال فبعض الناس، الآن شوف يقول ابن شيخ الحزامين عن بعض الناس الذين دخلوا طريق السلوك جديدا، قال فبعض الناس لجدة سيره، يعني أنه شاب جديد متحمس على هذا الطريق، قال يقطع نفسه بالرياضات الشاقة من الجوع والسهر. ببلش يقول لك أنا سأسلك إلى الله بالتالي لا ينفع سأبقى ساهرا طوال الليل في قيام الليل، لا أخي، أعصابك بتتلف ولجسدك عليك حق، أنا سأجوع دائما ولن آكل إلا تميرات تقوي بدني. من تظن نفسك؟ يعني هدئ شوي الأمور ولا تأخذ نفسك بالعيارات الثقيلة، ليس المطلوب منك هذا. قال فبعض الشباب إذن أو بعض الناس لجدة سيره يقطع نفسه بالرياضات الشاقة من الجوع والسهر، وربما ترك الأسباب الأرضية، ترك الأسباب بالأصالة. قال فينحرف مزاجه وينقطع مسيره، يعود أدراجه إلى الوراء، نفسه لا تتحمل. هاي النفس مثل الطفل، الطفل إذا دائما حرمته يعني ينفجر في النهاية، لا يستطيع أن يتحمل، يحتاج إلى مدارة. كذلك هذه النفس تحرمها فجأة من كل شيء تنفر كما تنفر الدابة الجموح، وينقطع سيره قال وأنفع الأغذية له الدسم، لأن بعض النصائح الغذائية من ابن شيخ الحزامين يقول وأنفع الأغذية الدسم المتوسط بين القليل والكثير، يعني كل إذا أكلت طعاما يكون متوسط في الدسومة، ليس ذاك الطعام المليء بالدهن وما شابه ذلك، ولا الطعام أيضا يعني الذي لا يوجد عليه نقطة ملح، الدسومة متوسط. قال وليجتنب أكل الأشياء المولدة للسوداء، السوداء عندهم كأنه مرض يصيب الطحال يسمونه السوداء، قال ليجتنب الأشياء التي تولد السوداء لأنه قالوا يسبب تعب وإرهاق فيكسر الإنسان عن الطاعة والعبادة. مهم. قالوا من ذلك الخبز اليابس، يقول لك لا تأكل الخبز اليابس لأنه يولد السوداء اللي هي مرض الطحال. فقال المهم فكل يضر بالمزاج وينقطع به السير والسلوك. إذن أنتم فهمتم خلاصة الفكرة، خلاصة الفكرة عموما بغض النظر عن السوداء ومش سوداء، خلاصة الفكرة أن الإنسان يجب أن يكون معتدلا هادئا في بداية التوبة. وعلموا الناس إذا إنسان تاب على يديك وشفته متحمس وبده يتوب بكل طاقته، علموا الهدوء والاتزان حتى يسير به المركب ولا ينقطع. بعض الدعاء هداهم الله أو بعض الناس أو الأخوات الداعيات إذا واحدة تابت على يدها تريد كل شيء دفعة واحدة، لا ما يصلح، كل شيء دفعة واحدة لا يصلح، هذا إنسان جديد ونفسه ما زالت مترددة، يعني ليست مستقرة، ليست مطمئنة تمام الاطمئنان، بالتالي علينا أن نهدأ في التعامل معها. طيب النقطة الثانية، نذهب الآن إلى المكمل الثاني. عرفنا المكمل الأول حفظ المزاج، أي حفظ مزاجك النفسي في بداية سيرك وسلوكك بأن تكون متوسطا بين الإفراط والتفريط. الفصل الثاني قال مجانبة صحبة الأحداث، وهذه نقطة خطيرة حقيقة وحساسة، ربما كان علماء السلوك يركزون عليها أكثر من العلماء المعاصرين، العلماء المعاصرين ودعاء المعاصرين ربما يركزون على مجانبة صحبة النساء أو الاختلاط بين الرجال والنساء، لكن العلماء السلوك قديما يركزون على مجانبة صحبة الأحداث أكثر، لأن السائر إلى الله سبحانه وتعالى يمكن يدخل عليه الشيطان من هذا الباب أكثر. ليه؟ الآن لما تأتي لشاب متدين، طبعا الأحداث هم الشباب الصغار المرد، منهم الأحداث الشباب الصغار المرد الذين لم تخرج لهم لحى، كانوا يقولون يجب أن تجتنب مخالطتهم قدر الإمكان لأنك لا تعرف نفسك، قد يكون يعني في النهاية هي شهوة من الشهوات، كما أن مصاحبة النساء فيها شهوة من الشهوات، كذلك مصاحبة المردان فيها شهوة من الشهوات. الآن ليش هو ركز على مصاحبة المردان وما ركز على مصاحبة النساء والعلاقة مع النساء؟ لأنه أحسنت، الشاب المتدين عموما قد يخشى يعني الدخول في العلاقة مع النساء لوضوح الحرام فيها، لكنه قد يتساهل ويتوسع في العلاقة مع الشباب الصغار المردان بحجة أنني إنما أدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، بحجة أنني أريد لهم الخير. فالشيطان يتعامل مع كل إنسان بنمطه، يصعب كما قلنا شاب متدين أن يخرج مع النساء ويأتي مع النساء ويكون في علاقات، صعب يدخل عليه الشيطان من هذا الباب، لكن يدخل عليك من باب العلاقة مع الصغار. وهذا الباب أنتم ربما تتكلمون عنه، تقول معقول يعني هذا موضوع يمكن يخطر على بال الدعاة أو السالكين، أو يمكن يخطر أخوان، هي شهوة في النهاية، كما أن شهوة النساء شهوة كذلك هذه شكل من أشكال الشهوة، فيركزون عليها. لكن أنت عموما خذ الأمر بعمومه، عليك أن تجتنب صحبة أو العلاقة مع كل ما يحرم الله سبحانه وتعالى، سواء النساء أو الأحداث الشباب الصغار. فيقول ومن له صورة جميلة، شوف شو يقول ابن شيخ الحزامي، ومن له صورة جميلة، قاعدة عامة، أي إنسان له صورة جميلة تميل النفس إليها فإنه يشغف الباطن ويعلق الهم ويلوثه، يعني بيصير باطنك وقلبك الأصل بدل ما هو متعلق بالله يصبح متعلق بهذه الصورة الجميلة ويطلبها ولا يأنس إلا معها. أنا المطلوب أن آنس بالله سبحانه. لذلك لماذا الشريعة أمرت بغض البصر عن النساء وأمرت النساء بغض البصر عن الرجال؟ لأن القلب إذا تعلق إخواني فسد سيره إلى الله. أنت إذا أطلقت بصرك إلى النساء أو النساء إذا أطلقت بصرها إلى الرجال فتعلق القلب هنا، هذا القلب سينشغل عن الخالق، سينشغل عن محبة الله والأنس بالله، وهذا من أصعب أمراض القلوب التي يصعب التخلص منها. لذلك ابن القيم أصالة لما ألف كتاب الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سألنا الدواء الشافي، إنما صنفه بناء على سؤال في هذا الموضوع، إنسان شاب قال له أنه متعلق واضح بفتاة أو فتاة متعلقة بشاب، ويخشى أن تدمر على عليه ذلك دنياه وآخرته، فألف كل كتاب الداء والدواء لمعالجة هذه القضية. فهذه القضية إياك أن تستهين بها، إطلاق البصر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى يورث القلب تعلقا قد يقطع مسيرك وينهيك تماما. حتى لو كنت عالما، حتى لو كنت طالب علم جاد، حتى لو كنت داعية يعني يجثى بين يديك بالركب ويشار إليك بالبنان، لا تأمن نفسك. إذا من له صورة جميلة تميل إليه النفس، قال فإنه يشغف الباطن ويعلق الهم ويلوثه، فيتنجس القلب به كما يتنجس الثوب بالنجاسة. كيف الثوب يتنجس بالنجاسة إذا وقعت عليه؟ كذلك القلب نجاسته تلك الصور التي تتعلق به. قال وذلك من حيث لا يشعر العبد، فإن للنفس ميلا، هذه قاعدة بدك تفهمها في النفس الإنسانية، أنه بعض الناس بيحاول يقول لك لا يا شيخ أنا بطلق البصر ولا أشعر بأي شيء في قلبي، أنت لست صادقا، هذا ستشعر به ولو بعد حين. دعك من هذه الهرطقات ومحاولة الإشعار أن الاختلاط لا يمكن أن يؤثر فيه، مهما كنت الاختلاط سيؤثر فيك بشكل من الأشكال. يقول فإن للنفس ميلا وارتباطا بالصور الجميلة شاء العبد أو أبى، يعني ما تحاول تخدع نفسك لا لا إنه أنا أقوى من تلك، لا أنت لست أقوى. قال فإن النفس لها ميل وارتباط بالصور الجميلة شاء العبد أو أبى، شئت أم أبيت، هي قاعدة في النفس الإنسانية مستقرة. قال خصوصا للعزبان، يعني هذه القضية الشاب العزب ينتبه لها أكثر وأكثر، لأنه يقول الشاب ربما يعني المتزوج نوعا ما قد يكون له ما يفرغ في طاقته، لكن الشاب العزب هو أكثر عرضة لهذا، لكن حقيقة الأمر عام للعزبان والمتزوجين، فإن الأمر والشهوة إذا استعرت استعرت. قال فإن اجتنابهم في حقهم أي في حق العزبان آكد لفاقتهم إلى النكاح وكمون شهوة. فقير الشاب العزب ومفتقر للنكاح، ننتظر فقط استقرار النت لأنه هنا يقول أظن استقر الآن. نعم الشاب العزب هو مفتقر إلى النكاح والشهوة كامنة في قلبه، فإذا رأى شابا أمرد أو امرأة جميلة وأطلق البصر إليها فإننا هنا لا نأمن على قلبه أن يبقى في ميدان السائرين إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك إيش يقول ابن شيخ الحزام؟ قال ولأن يصحب الإنسان سبعا ضاريا، أن تصحب وحشا سبعا ضاريا خير له من أن يصحب أو يعاشر جميلا. أنك تصحب سبع ضاري أسد ولا نمر وما شابه ذلك أفضل لك من أن تصحب امرأة جميلة أو شابا جميلا. قال حتى ولو كان هذا الشاب الجميل الذي ستصاحبه صالحا، قال فضرر، شوف الدقائق دقائق علم السلوك لما العلماء يتكلموا فيها، قال فضرر الصالح على الناسك أشد لأن بينه وبينه نسبة. هذا كلام عميق جدا جدا. إيش اللي بيصير؟ أنه أنت كشاب متدين تصحب طالب علم صغير، تصحب طالب علم صغير وتقول والله هذا الشاب صاحبته لصلاحه، واضح من أهل التنسك والعبادة، فبيني وبينه نسبة. شأنه بيني وبينه نسبة علاقة في نفس الموضوع، إحنا وياه مشتركين في نفس الطريق، كلانا طالب علم، كلانا والله بيشتغل في مركز قرآني، كلانا شيوخ ودعاء إلى الله، فأنت لوجود العلاقة بينك وبينه في نفس الموضوع، أنت وياه شغالين في نفس الطريق، تستحل وتستخف أو تستسهل صحبته. فهنا الشيطان يحسن عملية إدخاله إلى قلبك من باب أنه والله علاقتي فيه طلب علم، لكن أنت تدرك أن الهوى سكن قلبك، أنت تدرك أن الشيطان دخل على قلبك، وأنت في الظاهر تتظاهر أن علاقتك علمية أو علاقتك دعوية أو علاقتك فكرية أو مشروع دعوي إسلامي، عبارات كثيرة، لكنك في الباطن اغتررت والشيطان خدعك وأدخل هذه الصورة الجميلة إلى إيش؟ إلى قلبك. هذا يمكن أيضا يحدث في الجامعات كثيرا، أنا أعطيكم أمثلة. بعض الأساتذة في الجامعات مثلا يستخف العلاقة مع النساء ويتساهل فيها ويزعم أنه علاقته فيهم علاقة إيش؟ علمية، لكن هو حقيقة ليست علاقة علمية، دخل الشيطان وعشعش وبال، وأخونا ما زال يقول لك علاقة علمية. فحاول ألا تخدع نفسك، حاول ألا تضحك على نفسك يا أيها العالم أيها الداعي يا أستاذ الجامعي، لا تحاول يعني أن تظن أن الشيطان والله خفيف، لا الشيطان خبير لأنه صار له 5 ملايين سنة بيشتغل، فعنده خبرة مستدامة كيف يدخل على قلب فلان وقلب فلان. فعلماء السلوك بيركزوا على هاي الدقائق وعارفين من أين تؤتى، عارفين أنك ما رح يجي أكيد شاب تعبان يصاحبك. أنت كطالب علم أو كسالك إلى الله من سيصاحبك هو ذاك الشاب الناسك العابد الزاهد. فالشيطان يدخل عليك منه هذا والله شاب طالب علم، أو هذه أخت فاضلة طالبة علم، فتبدأ تفكر أنه هذا طالب علم، فأتساهل معه أتوسع خطوة بعد خطوة إذا أنت بدأت تقع في الحرام، فينتبه إلى هذا. قال فليتباعد السالك عنهم وعن مواطنتهم وعن مجاورتهم مهما أمكن، فإن ابتلي، شوف كنا بتكلم معنا، قال فإن ابتلي بتعليم أو غيره فليكن منه على أشد الحذر. يعني إذا ربنا ابتلاك أن تعلم الأطفال الصغار فليكن على أشد الحذر، ربنا ابتلاني وابتلاكم بتعليم في الجامعات فلتكن على ماذا؟ على حذر، ولا تظن نفسك أنك في مأمن. هذا قضية مهمة جدا. قال وليعلم أن المقصود وهو السير إلى الله لا يحصل إلا مع طهارة المحل، ومن افتقر إلى تطهير محله وجب عليه التباعد عن مظان التلوث. يعني المسير إلى الله لا يصلح إلا بقلب طاهر، فلا بد أحافظ على طهارة القلب حتى يبقى الأنوار الإلهية تنزل على قلبي فأبقى مستضيئا بنور الله. إذا قاربت الأماكن الملوثة الرؤية في القلب ستبدأ تتشوش، ما عاد القلب طاهرا، في تلوثات، في إشكاليات، بالتالي سيصبح القلب ثقيلا في السير إلى الله. لذلك نجد في أنفسنا أحيانا ثقل في السير إلى الله، صح؟ تحاول تسير إلى الله لكن جسمك مش عم بيساعدك، مش عم بيساعدك على قيام الليل، مش عم بيساعدك على قراءة القرآن، مش عم بيساعدك على الذكر. السبب في ذلك أن القلب ملوث، الرؤية ما زالت مشوشة ومعدومة وضعيفة، عبر كما شئت. سبب ذلك أنك قاربت من الملوثات. شوف العبارة، قال وليعلم أن المقصود وهو السير إلى الله والوصول إليه لا يحصل إلا مع طهارة المحل، ومن افتقر إلى تطهير محله وجب عليه التباعد عن مظان التلوث. المحتاج إلى تطهير قلبه اللي بفتش عن طهارة قلبه يقول لك كيف أصل إلى قلب طاهر، فقل له ابعد عن أماكن التلوث حتى تحافظ على قلبك الطاهر. ما دمت تحتك بأماكن التلوث إذن سيبقى القلب ماذا؟ سيبقى القلب ملوثا أو مظنة الوصول أو مظنة عدم الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن هذا هو الثاني، مجانبة صحبة النساء والأحداث. ثالثا قال مطالعة سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأمور المهمة في السير إلى الله أن يكون حالك وهيئتك وظاهرك وباطنك على منهج النبي الأعظم صلوات ربي وسلامه عليه. أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام هو قدوتك في طعامك وشرابك وقيامك وجلوسك ونومك وعشرتك لأزواجك ووالديك. تنظر ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في كل خطوة وفي كل همسة وفي كل حركة تحاول أن تقتدي وتأتسي به. فإذا النبي الأعظم هو القدوة، هو المرجع، هو البوصلة التي أتجه إليها في أعمالي. فكل عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم أعمله، وكل شيء تركه النبي الأعظم صلوات ربي وسلامه عليه أتركه. إذا عودت نفسي هاي المنهجية، منهجية أن أنظر كيف سلك النبي صلى الله عليه وسلم فأسلك وراءه وأضع قدمي حيث كان يضع غرزه بأبيه وأمي، إذا اعتدت هذه الطريقة سأجد قلبي يحلق عاليا. لكن إذا ما اعتدت آكل الطريقة التي ولا أعرف كيف كان يأكل النبي صلى الله عليه وسلم، لا أعرف كيف كان يشرب، لا أعرف كيف كان سمته وهديه في ذهابه وعودته وخلائه وخروجه وغزوته وعلاقته. بعض الناس أحباب الكرام والله لا يعرف من النبي صلى الله عليه وسلم إلا اسمه. هذا حال كثير من المسلمين. تقول هل تعرف كيف يأكل؟ ما كيف يشرب؟ كيف كان علاقته مع زوجاته؟ لا يعرف. طب ماذا تعرف عن رسول الله؟ تزعم أنك تحبه ولا تعرف شيئا عنه؟ لم تتعب نفسك في يوم من الأيام أن تقرأ كتابا في سيرته وهديه وأخلاقه وسمته؟ والله عجيب حال كثير من الناس، يزعم حبا لكنه لا يلتزم بحقائق هذه المحبة، فهذه محبة مدعى. إذن السارك إلى الله سبحانه وتعالى قدوته العظمى النبي الأعظم، فيقتدي به في كل حاله. لذلك قال مطالعة سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكله وشربه ونومه وأخلاقه ومعاشرته لأزواجه وأصحابه وأذكاره عند الحوادث، يعني عند أي شيء يحدث في الحياة، وتهجده وسواكه حتى السواك وطهوره، ثم ليتشبه به مهما أمكنه من ذلك بعد المرور، يعني بعد أن تقرأ سيرته ومعجزاته وأيامه تتشبه وتحاكي بأفعالك أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. قال فبذلك تقوم شواهد نبوته في قلبه، يعني لن تحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، لن ترسخ المحبة للنبي الأعظم في قلبك إلا إذا حاكيته واقتديت به. خذها قاعدة، تريد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم صادقة عليك أن تتشبه به في أفعاله وسمته، وكلما ازددت تشبها به واطلاعا على أحواله ومحاولة لتطبيقه، مش مجرد اطلاع. يعني بعض الناس يقول لك أنا قرأت سيرة بس ما بطبق، لسه بدك تقرأ وتطبق. كلما طبقت أكثر وحاكيته أكثر وشابهته أكثر، كلما رسخت هذه المحبة في قلبك. طيب، قال انظر هذه العبارة الجميلة، يقول ومعرفة الرسالة بشواهدها كرسي ينبني عليه التوحيد. يقول أن تعرف الرسالة المحمدية بشواهدها من المعجزات والأيام وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وأيامه، هذا هو الكرسي الذي تبني عليه توحيدك. أردت أن تبني التوحيد لابد كرسي أصعد عليه، كرسي أنت تصعد عليه، أليس كذلك؟ يقول إذا أردت أن تصل إلى سماء التوحيد ويرسخ التوحيد في قلبك، لن تصعد على إلى سماء التوحيد إلا عبر المرور على كرسي السيرة. إذن ومعرفة الرسالة بشواهدها كرسي ينبني عليه التوحيد، وبجميع ذلك يصح الاتباع ويترتب على الاتباع محبة الله تعالى. يعني الاتباع ما هو؟ مش تقول الاتباع، لو واحد سألك ما معنى الاتباع؟ الاتباع ليس أن تتبع شيخا ولا معلما ولا أستاذا، الاتباع هو أن تتبع المعلم الأول محمد صلى الله عليه وسلم. الاتباع ليس أن تنتمي إلى جماعة ولا إلى طائفة ولا حزب ولا شأن، الاتباع هو أن تكون على مصطلة النبي الأعظم صلوات ربي وسلامه عليه، هذا هو الاتباع. قال ويترتب على الاتباع محبة الله تعالى. قال عز من قائل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال وإذا قرأ القرآن المجيد يستحضر الرسول صلى الله عليه وسلم فيشهده في القرآن مع أصحابه. يعني أنت بتقرأ القرآن حاول أن تشاهد أمامك النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ القرآن لأصحابه ويعلمهم قل هو الله أحد تبت يدا بلاب وتب قل إن كنتم تحبون الله ذلك الكتاب ولا ريب. حاول أن تشاهد النبي صلى الله عليه وسلم، من أعظم مشاهدة قلبية طبعا، حاول أن تشاهده وهو يتحدث مع أصحابه ويتلو عليهم هذه الآيات. هذه الآيات أصلا كيف وصلتنا أنا وإياك؟ هذا القرآن الذي قرأناه في رمضان كيف وصلنا؟ هذا الكتاب الذي تحفظونه، من الذي أول من تكلم به من البشر؟ النبي الأعظم. فحاول أن تستحضره وكأنه يعلمك وكأنه يتلوه عليك. قال ويشهد مخاطبة الله عز وجل له، ثم يفهم عن الله أمره ونهيه ومراده كما تقدم في أداب الصلاة، فبذلك إن شاء الله تتفتح مسام القلب وتسري بواسطته الأنوار القدسية إلى القلب. طيب النقطة الرابعة بعد مطالعة سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال شوف النقطة الرابعة وأهمها لطالب العلم ولطالبة العلم للسائر إلى الله. قال النقطة الرابعة ألا يفوته، تمام، ورده عند الثلث الآخر عند نزول الرب عز اسمه إلى سماء الدنيا. شوف الكلام واقع، يعني هو ما بفرض عليك أشياء ثقيلة، يقول لك أنت بدك تسلك إلى الله، لا تقنعني أنك سائر إلى الله سبحانه وتعالى وليس لك ورد من الليل. لا تقنعني أنك سائر إلى الله وليس لك ورد من الليل، هذا لا يكون أحبابي الكرام. أهم محطة في محطات السائرين إلى الله وأهم مشهد يومي يجب أن يراك الله سبحانه وتعالى فيه هو مشهد ثلث الليل الآخر. هذه محطة يومية ومشهد يومي، على قصورنا نقرها، على قصورنا نقرها، هي الحقيقة التي يجب أن تقر، ونسأل سبحانه وتعالى أن يجبر ضعفنا. المشهد اليومي للسالك إلى الله الذي لا ينبغي ولا يصلح أن يغيب عنه، وهذا هو ابن شيخ الحزامين يقول مشهد ثلث الليل الآخر. الله يتنزل إلى السماء الدنيا بكبريائه وعزه يقترب منك، وأنت تزعم أنك سائر إلى الله ثم تكون نائما لا تحضر، هذا يعتبر معيب وقبيح في السائرين والسالكين. فيقول إذن يجب أن لا يفوته ورده عند الثلث الآخر عند نزول الرب إلى السماء الدنيا، فمن واظب على تهجده في ذلك الوقت ولو بركعتين. يعني هو والعباس الواسطي مش عم بطالبك تصلي 100 ولا 200 ركعة، ركعتان أحبابي، قال ولو بركعتين يطيلهما ويدعو ويستغفر عقيبهما أي بعدهما، فإن أمكنه أكثر من ذلك كان، يعني إذا استطاع أكثر من ركعتين ماشي زين، لكن لا أقل من ركعتين. قال فإنه يرجى النفوذ ووصول أنوار جارية إلى القلوب إن شاء الله. لاحظوا علماء السلوك يندنون حول وصول الأنوار إلى القلب، لأن قلبك إذا استنار بنور الله سبحانه وتعالى استضاء كل شيء، خلاص انتهى كل شيء. فأنت يجب أن تحافظ على أن يبقى القلب مستضيئا بأنوار الله، وما ذكره هو الذي يحافظ على النور، مطالعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم مجانبة صحبة النساء والأحداث الثلث الليل الآخر، هكذا يبقى النور مشتعلا في قلبك. قال وأولى الأوقات للتلاوة إلى تلاوة القرآن هو الليل، لأنه سبحانه وتعالى قال وإن ناشئة الليل أي الصلاة في ظلمة الليل هي أشد وطئا، يعني يكون القلب متواطئا مع اللسان قراءة. فعلا إنسان جرب لما تكون تقرأ والناس نيام وكل ذهب إلى سريره وأنت تقوم بين يدي الله وتقرأ الفاتحة سبحان القراءة في الليل لها سر ما بعده سر. هك الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل في الليل سرا في تلاوة القرآن، وهذا شيء نجده من أنفسنا أن قراءة القرآن وحولك الصخب والناس تذهب تأتي وهذا يحكي قراءة بتكون ضعيفة، لكن لما أكون وحدي في ظلمة الليل سبحانه وتعالى جعل هذه الساعات لتلاوة القرآن. هو يخبرك، يعني الله يخبرك عن طبيعة القرآن. طبيعة القرآن أنه إذا قرئ ليلة فإن القلب فيه يكون حاضرا أشد الحضور، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قال وفي الليل يجتمع الهم ويصفو الذهن، ويمكن بالتالي أن يستحضر المتكلم سبحانه وتعالى في الكلام ثم يسمع منه ويفهم عنه. قال إذن في الليل، ليش يعني الليل أفضل لقراءة القرآن؟ في الليل يجتمع همك، يصفو ذهنك من صخب الحياة. قال ويمكن بالتالي، بالتالي ماذا سيترتب؟ إنه أنا أقرأ القرآن أستطيع أن أستحضر الله سبحانه أمامي وكأنني أستحضر تلاوته له، أستحضر أن هذا الكلام من الذي تلاه؟ أو الله سبحانه. قال فيستحضر المتكلم سبحانه في الكلام، فأنا أقرأ البقرة وأنا بستحضر أن كل آية تكلم بها ربي قبل أن أتكلم بها أنا، كل سورة تكلم بها ربي. هذا الاستحضار مهم، وهذه أظن تكلمت أنا في خاطرة سابقة خلال هذا الشهر سريعة في قضية أنه إذا أردت أن يؤثر القرآن في قلبي فيجب أن أستحضره كأنه يتنزل على قلبي الآن غضا طريا. حتى يؤثر القرآن في قلبك يجب أنك تستحضر أن الله يخاطبك أنت بالقرآن. كيف خاطب نبيه به؟ كأنه يخاطبك أنت ويوجه الكلام إليك أنت. هذا الاستحضار أن الكلام موجه إليك وأن الله يخاطبك به هو أول خطوة من خطوات فهم القرآن والتأثر به. قال فيستحضر كأن الله يخاطبه بالقرآن وكأنك تسمع، كأنك تسمع الله ويحدثك به، وبالتالي تنتقل للخطوة بعدها. بعد أن أتلقى منك يا الله سأحاول أن أفهم وأتدبر. طيب قال ومن فاته الليل وأوراده، شوف شو قال، قال ومن فاته الليل وأوراده، يعني من فاته الليل والأوراد الليلية نصيبه من القرآن في الليل، نصيبه من الصلاة في الليل. قال دل ذلك على برود همته وقلة نصيبه، يعني دل على أنك لست صادقا في السير إلى الله، أنت بارد ضعيف، همتك فاكرة. إياك أنك تقول بعد ذلك أنك من أولياء الله وتنصب نفسك على أنك من الصالحين، لا لا، أنت ما زلت بعيدا عن هذا الميدان. ويقال إن أكثر أهل النصيب إنما حصل لهم النصيب في قيام الليل، فينبغي يعني أكثر أهل عن أكثر الأولياء وأكثر الصالحين إنما دخلوا باب الولاية والصلاح في ماذا؟ من خلال قيام الليل. قال فينبغي ألا يفوت المريد ذلك، من أراد الله لا يفوت قيام الليل، وإن كان العبد متفقها، يعني إذا كنت طالب علم، لأن هنا إحنا بدخل علينا الشيطان طلبة العلم. شوف أقول لك، أقول لك أنت طالب علم ووراك الصبح قراية ودراسة، فنام الليل مشان الصبح تصحى قوي، قل الله اقطع شبينك يا شيطان. قال وإن كان العبد متفقها فليجعل نهاره للعلم وليله للتوجه إلى الله. ما يضحك عليك الشيطان ويقول لك أنت طالب بالله شريعة وبالتالي يعني لازم تنام طول الليل حتى تصحى للجامعة قوي، لا، هنا الشيطان عم بيضحك عليك، لأنه لو كان عندك شغلة ثانية من أمور الدنيا صديقنا بتصحى طول الليل، مش بس طول الليل راح تصحى، لكن الشيطان يفترك عن قيام الليل بهذه الحجج الواهية. فليجعل نهاره للعلم وليله للتوجه إلى الله. قال وكذلك يجعل يوم الجمعة لله خالصا، يعني هذه نصيحة من أبو العباس الواسطي أو من أبي العباس الواسطي لطلبة العلم، 6 أيام في الأسبوع نهارك في طلب العلم وليلك في التهجد، يوم الجمعة بالتحديد نهارك وليلك لله خالصا، نهارك وليلك لله خالصا. قال وكذلك يجعل الجمعة لله خالصا نهارا وليلا. قال فإنه محك، يوم الجمعة محك، يحك العبد به ما مضى من الأسبوع، يعني يفحص العبد به نفسه كأنها محطة، يعني نقطة نظام، محطة يعني محاسبة. فإذا كان الأسبوع صافيا لم يدنسه العبد بشيء من المعاصي. يعني إذا كان أسبوعك 6 أيام صافية ما فيش فيها معاصي، كان يوم الجمعة بالنسبة لك يوم العيد، يوم الأنوار والمزيد. وإن كان في الأسبوع قد خلط، كان يوم الجمعة مظلما يجد فيه السآمة والملالة والفتور. ويعني هكذا عند علماء السلوك يعتبرون يوم الجمعة، شوف نفسك، إذا شفت قلبك منشرح مبسوط مسرور، هذا لأنك 6 أيام كنت ماشي زي ما بده رب العالمين. إذا شفت نفسك يوم الجمعة ملان تعبان، قلبك مظلم، نفسك مظلمة، مش حاب تعمل شيء، فاعلم أن هذا الملل وهذا الفتور بسبب ظلمة المعاصي خلال الأسبوع. فيوم الجمعة هو المحك، فاجعله لله خالصا. أخيرا أحبابي الكرام، النقطة الخامسة، قال دوام الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. اللاحق الخامس أو المكمل الخامس قال أن أفتقر دوما، أن أتعلم عبودية الافتقار. أحبابي، أنا ذكرت سابقا أهل السنة والجماعة يرون أن الصفة الملازمة للإنسان التي لا تنفك عن، بل الصفة الملازمة مش للإنسان بل للكون بأجمعه. ما هي الصفة الملازمة للكون بأجمعه التي لا تنفك عنه أبدا؟ الافتقار. علماء الكلام بدخلونا في دهاليز أن الصفة الملازمة هي الحدوث، وذاك يقول الإمكان، ونحن نقول الصفة الملازمة هي الافتقار. شيء لا يمكن أن ينفك عنا بحال من الأحوال، لا يوجد ذرة في هذا العالم يمكن أن تستغني طرفة عين عن الرب سبحانه. هل يوجد ذرة، ورقة، خلية من خلايا جسد، أي هل يمكن لحظة واحدة تستغني عن الله؟ والله لا يمكن أحبابي. لذلك الله لما أخبرنا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، ربنا يخبرنا عن طبيعتنا أننا دائما مفتقرون إلى الله. في طعامنا نحتاج، في شرابنا نحتاج، في نومنا نحتاج. والله يا أحبابي الكرام، شيء واحد يسلبه الله سبحانه وتعالى منك تنقلب حياتك رأسا على عقب. يسلب منك النوم تصاب بالأرق، تدمر الحياة. يسلب منك التلذذ بالطعام والشراب، يسلب منك هاي النعمة، الحياة تتعكر. يسلب منك الصحة، يسلب منك خلية واحدة ويطلب منك أنه أنت تتحكم بجسدك، بس خلية في الكبد ولا خلية في الطحال تسلب منك، هل تستطيع تكون الحياة بصورة طبيعية؟ يا الله كم ربنا سبحانه وتعالى مخفف وميسر علينا. وفعلا لما نفكر في أمورنا وأنفسنا نجد أننا لا يمكن أن نستغني عن الله سبحانه وتعالى في لقمة واحدة ولا في دينار واحد، ولا لا يمكن شيء يأتي إلا من الله وبالله. فيا أيها السالك، طبعا أغلب الناس في غفلة عن مقام الافتقار. لو تيجي تسأل شخص أنت تحتاج إلى الله بقول لك نعم، لكن حاله في حياته لا يوحي بذلك، لا يوحي أنه مؤمن من وجدانه أنه مفتقر إلى الله. لأنه من كان هذا المشهد مستحضرا أمامه لا يعصي ربه. من كان دائما في حياته مستحضر أنه مفتقر إلى ربه سبحانه وتعالى لا يمكنه الاستغناء عنه، يستحي أن يعصيه. يقول لك إله أنا مفتقر إليه في كل نفس، شايف أنفاسك هاي اللي إحنا بنتنفسها ولا نشعر بها، هاي الأنفاس كل نفس أتنفسه هو بإذن من الله، ولو شاء الله لكان آخر الأنفاس. فإذا كان النفس احتاج فيه إلى الله، فعندما تستحضر هذا المشهد في حياتك هذا يجعلك تستحي من الله وتحرص دائما على أن تبقى في سلوك إليه دوما، لأنني مفتقر إليه في كل شيء وفي كل حال وأحوالي. بعض الناس بعد رمضان ينقطع عن العبادة، ليش يا أخي؟ والله لو كنت مستحضر لافتقارك ما انقطعت، لكن هو أصبحت بالنسبة لبعض الناس رمضان عادة، يعني عادة إن نجتمع على التراويح، عادة إن نجتمع على مثلا الإفطار. لكن لا، لو كان رمضان في حياتك هو ثمرة شعورك بالافتقار إلى الله، ستحافظ على الطاعة بعد رمضان، وستحافظ على العبودية بعد رمضان، وتكتمل المسيرة. فإذا السارك إلى الله هو قال لا بد وأن يستحضر أمامه مشهد الافتقار والحاجة إلى الله دوما. قال واستعمال العبودية له والتوكل عليه والتفويض إليه ودوام اللجأ إليه، وليكن ذلك في الأنفاس إن أمكن. شو يعني وليكن ذلك في الأنفاس إن أمكن؟ يعني في كل نفس تستحضر حاجتك إلى الله. يعني إذا قدرت، طبعا هاي مرتبة صعبة، لكن هو من باب المبالغة بقولك حاول في كل نفس تستحضر حاجتك إلى الله وافتقارك إلى الله وتفويضك إلى الله. قال سهل التستري على قدر معرفة الابتلاء يكون الالتجاء. يعني على قدر معرفتك لطبيعة الحياة الدنيا وطبيعة الإنسان وطبيعة البلاء الذي نحن فيه تكون عارفا بقيمة الالتجاء في حياتك. هل تستطيع أن تسير إلى الله سبحانه وتعالى بدون عون من الله؟ لذلك الآية التي نقرأها في كل صلاة ما هي؟ إياك نعبد وإياك نستعين. ليش ربنا قال قضية الاستعانة؟ لأن الله يريد أن يعلمك أنك لن تعبده إلا إذا استعنت به، أنت مفتقر إلى إعانته لك حتى تعبده. إياك نعبد وإياك نستعين، شعار الافتقار إياك نستعين. لا أستطيع أن أترك، ولا أستطيع أن أبتعد، لا أستطيع أن أتحاشى عون الله سبحانه وتعالى، لا يمكنك ذلك في حياتك. إذن قال على قدر معرفة الابتلاء يكون الالتجاء. كلما كنت عارفا بطبيعتك أيها الإنسان، بطبيعة الدنيا، بطبيعة البلاء الذي أنت فيه، كلما كنت أكثر التجاء إلى الله. قال وهذا هو الذي تقتضيه عبودية القيوم الذي أرواحنا بيده وقلوبنا فهو يصرفها كيف يشاء. وفي الحديث يا مقلب القلوب أو يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك أو قلب قلبي على طاعتك. قال ومن شهد القيومية، من تفطن لاسم الله القيوم، أن الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ما معنى القيوم؟ أن هو القائم على أمور السماوات والأرض، لا يمكن أن يقوم شيء في هذا العالم إلا به. قال ومن شهد القيومية تعلق بالله في سائر الأحوال، فإن الحوادث كلها من خير وشر هي من نتائج فضله إذا كانت خيرا، أو قضائه أو أقضيته إذا كانت شرا. فيجب علينا دوام الافتقار إلى الله ليحفظنا في طاعته، ليحرسنا عن معصيته. وهذا أصل كبير تخلف عنه قوم ففاتهم به فضل كثير. يعني كثير من الناس يضعف عن مقام الافتقار فيغوص في متاع الحياة الدنيا. قال بعض المشايخ أو المشائخ عند بعضهم يجوز ذلك، من أدام الالتجاء إلى الله في أكله وشربه وتقلباته وحركاته فتح الله عز وجل عليه باب المشاهد، أي مشاهدة الله، وهي مرت معنا الأصل التاسع، مشاهدة الله في كل شيء في حياتك. قال وهو تنوير، ما معنى المشاهدة؟ عرفها، وهو تنوير الباطن بأنوار العظمة والجلال. من أدام الالتجاء إلى الله فتح الله لك باب مشاهدته. ما المراد بمشاهدة الله عند علماء السلوك؟ أن يستنير باطنك وقلبك بأنوار الإله سبحانه وتعالى. قال فهذا طريق موصل إلى الله عز وجل بنفسه، يعني هذا الطريق الذي رسمه لك أبو العباس الواسطي من بداية الكتاب إلى نهايته، هذا ختام الكتاب الآن. قال فهذا طريق موصل إلى الله عز وجل بنفسه إذا واظب العبد عليه. وفي الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. انظر الافتقار، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فعلا نعوذ بالله أن يكلنا إلى أنفسنا وأن يخذلنا. إذا خذلك الله ووكلك إلى نفسك طرفة عين ستهلك أيها الإنسان. وأصلح لي شأني كل لا إله إلا أنت. هذا إذن آخر ما تيسر، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذن هذا ختام كتابي مدخل أهل الفقه واللسان إلى ميدان المحبة والعرفان للإمام أبي العباس الواسطي رحمة الله تعالى عليه، رسالة خفيفة لطيفة في علم السلوك والسير إلى الله، تلخص لك الأحوال والمقامات التي ينبغي أن تقومها إذا أردت أن تكون من أهل السلوك، من أهل التزكية، من أهل الصلاح. هذه المقامات هي خلاصة ما ورد في الكتاب والسنة، يعني هو لم يأتي بمقامات أخرى، هذه المقامات هي خلاصة ما ورد في الكتاب والسنة، لكنه رتبها لك وهذبها بصورة منمقة مخططة سهلة المأخذ عليك. نسأله سبحانه وتعالى أن ينتقل كلامنا من ميدان التنظير إلى ميدان العمل، من فضاء الكلام إلى فضاء السير إلى الله حقيقة. فإننا كثيرا ما نتكلم وقليلا ما نعمل، كثيرا ما ننظر وقليلا ما نسلك، فهذا الكلام انتهى الآن، وبقي علينا أن نغلق صفحة رمضان بتوبة وبيقظة وانتباه وعهد مع الله سبحانه وتعالى أن يكون ما بعد رمضان بإذن الله هو السير الحقيقي والمسلك الحقيقي إلى رب سبحانه، بناء على هذه القواعد وعلى هذه الخطوات التي تعلمناها تحقق الأصول التسع وتحقق المكملات، وهنا ستضمن بإذن الله الحياة السعيدة. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من يبحث عن الحياة الطيبة، من يبحث عن الأنس والصلاح، من يبحث عن الروح والريحان، من يبحث عن أن يبقى ثابتا حتى يصل إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو الطريق رسمناه بين يديك، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعينني وإياكم على سلوكه. وفي ختام هذا البرنامج الرمضاني نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا العمل، وأن يجعله في ميزان حسناتنا وميزان حسنات من حضر وتابع وتحمل مشاق المتابعة من بداية هذا الشهر إلى ختامه. نسأله سبحانه وتعالى أن نكون وفقنا فيما أبديناه، سواء في تدبر سورة مريم أو في علم التزكية والسلوك. نسأله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة مجالس العلم ومجالس الفهم، أن يديم علينا همة طلب العلم وتحصيله، وأن نبقى من طلابه الذين ينشغلون به. ونحثكم دوما على الإقبال على العلم، فإن العلم نور، وكلما تعلمت شيئا كلما اقتربت من الله خطوة أكثر وأكثر. أنتم في هذا الشهر تعلمتم سورة مريم، تعلمتم كتاب، وبعد رمضان هناك مجالس ومجالس، حاولوا أن لا تنقطعوا عن مجالس التعلم، حاولوا أن تكونوا دائما ربانيين تتعلمون صغار العلم قبل كباره. ونشكركم جميعا على هذه المتابعة المستمرة، ونسأله سبحانه وتعالى التوفيق. بعد رمضان إن شاء الله سيعقد الامتحان الخاص بهذه الدورة، سيعقد بعد رمضان، نحدد لكم إن شاء الله على المجموعة متى سيكون امتحان الدورة، ومن ينجح إن شاء الله في الامتحان الإخوة يقدمون له يعني شهادة الأكاديمية بإذن الواحد الأحد. في أحد عنده سؤال أو استفسار قبل أن ينفض جمعنا في نهاية هذا الشهر؟ تفضل شيخ عبد الرحمن. الله يجزيك خير شيخ، إن شاء الله في ميزان حسنات. الله يكرمك حبيبنا. شيخ في مجموعة من الأسئلة. نعم. هذا يقول كيف نجمع بين أن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لم يحب، وبين قوله تعالى فقل تستغفر وقل إنه كان غفارا؟ الآن أخي الكريم يعني لا تعارض أصلا بين الآيتين. الله سبحانه وتعالى يخبر أن من أسباب الرزق في الدنيا، من أسباب الرزق في الدنيا وأن تفتح عليك أن تستغفر الله سبحانه وتعالى وتتوب إليه، فهذا سبب. لكن هل هذا يعني ويستلزم أن الرزق لن يأتي إلا من خلال هذا السبب؟ لا، يمكن الكفار يرزقهم الله سبحانه وتعالى مع عدم تحقيقهم لهذا الشرط وعدم تحقيقهم هذا السبب. لكن الله سبحانه وتعالى هو يخبرك عن سبب من الأسباب، يخبرك أنك يا أيها الإنسان المسلم إذا ضاقت بك الدنيا، إذا اشتد بك الحال، إذا قل قوتك، من الأسباب التي أستجلب بها الرزق لك أن تستغفرني وأن تتوب إلي فأهطي للسماء وأنبت. وهذا الرزق الذي سيأتي إثر الاستغفار أنت تضمن أنه ليس فتنة، بل هو خير وكرم وجود إلهي لك. وأما الرزق الذي يأتي على الكفرة وعلى المجرمين فهذا زيادة فتنة لهم وبلاء عليهم، وسيحاسبون عن كل لقمة يوم القيامة. فأنت تتكلم عن الرزق الخير، الرزق الخير الذي يكون خيرا وعاقبته سعادة في الدنيا وفي الآخرة، ما هو؟ هو الرزق الذي يأتي عقب الاستغفار، عقب التوبة، عقب الصلاح. لكن هذا لا يعني أن الكفار لا يرزقون، بل يرزقهم الله سبحانه على حسب ما قدر لهم، لكن ذاك الرزق سيكون وبالا عليهم وسيحاسبون عليه، فهو رزق ليس محمودا لهم ما داموا مصرين على كفرهم. فهذه قضية وهذه قضية أخرى. نعم. ونفس السائل شيخ يقول عند مشاهدة المجازر التي ترتكب بحق المسلمين تضيق علي الدنيا، هل الأفضل للبعد عن مشاهدة هذه الصور؟ والله الله يفرجها على أمة الإسلام. يعني حقيقة الإنسان فعلا يضيق قلبه مما يحل بإخوانه، يضيق قلبه مما يبتلى به المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها من تسلط الظلمة والفجر والكافرين على أهل التوحيد. لكن هي حقيقة الحياة، هي حقيقة هذا الدين الابتلاء. والله سبحانه وتعالى لما أخبرنا في كتابه قال ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن الأنبياء تعرضوا لقتل، الأنبياء تعرضوا لتعذيب. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه خباب بن الأرت وهو صلى الله عليه وسلم متدثر بعبائته عند الكعبة، وخباب بن الأرت تعرض لأشد وأقسى أنواع التعذيب على يد كفار قريش، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ تعب خباب من أرد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره قال: قد كان من قبلكم يا خباب، قد كان من قبلكم يحفر له في الأرض ثم يوضع المنشار على رأسه فيفرق ما بين رأسه وجسده لا يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد فيفصل بين لحمه وعظمه لا يصده ذلك عن دينه. تخيلوا، أمشاط الحديد تمر على اللحم حتى ينمزع اللحم عن العظم، قال لا يصد ذلك عن دينه. فهذه مراتب الابتلاء لأهل الإيمان. الله سبحانه وتعالى أولا يدخر بها الثواب العظيم، يدخر بها الثواب العظيم لمن ابتلي وصبر واحتسب في ذات الله سبحانه وتعالى. نعم القلب يتضايق ويحزن، وهذا شيء طبيعي، كلنا في النهاية نتضايق ونحزن، لكن هي طبيعة هذا الدين أن أهله يبتلون في الدنيا لتكون العاقبة لهم في جنات النعيم، وأن الانتصار والتمكين في الأرض لا يكون إلا بعد الابتلاء. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لابد من شيء من الخوف، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. الله سبحانه وتعالى أخبر أهل الإيمان أنه سيكون هناك ابتلاء، سيكون هناك دماء، سيكون هناك أشلاء، ستكون هناك أمور مفزعة، لكنه سبحانه وتعالى سيجعل العاقبة لنا ولو بعد حين، وسيجعل ما حل بهؤلاء نارا على جلاديهم وعقابا وسخطا عليهم في الدنيا قبل الآخرة. لكن بالنسبة للسائل أو السائل، إذا كان هو بنوع من النوع الذي يتأثر كثيرا وهذه المشاهد توقعه في عقد نفسية، لا خلاص لا تشاهدها. من كانت تحرك قلبه وتدفع للعمل من أجل هذا الدين والتضحية من أجله وليكون أكثر عزيمة وصبرا على أن يأخذ بثأر هذه الدماء وهذه الأشلاء، فليشاهد ليزداد عزيمة وتصميما على الأخذ بثأر أرواح إخواننا وأخواتنا. لكن من كان لا، هذه المشاهد تشكل له يعني صدمة نفسية، وأن يعود على عقبيه أو أن يشك في حكمة الله حاشاه سبحانه، فلا، هذا لا يشاهد أفضل، فكل أدرى بنفسه وبحاله. طيب، كيف الجمع بين التحريم والخوف واستعادة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أعد مرة أخرى أخي السؤال، ما سمعته. كيف نجمع بين تحريم الخوف من الفضل واستعادة الرسول صلى الله عليه وسلم منه؟ هو شوف الفقر، علماء السلوك يعني يتكلمون في بعض الدقائق يجب عليك أن تفهمها. لما يقول تحريم الخوف من الفقر، هو لا يقصد التحريم بالمعنى الشرعي، يعني إذا خفت من الفقر فأنت آثم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر، وعمر قال لو كان الفقر أو الجوع رجل لقتلته. يعني الفقر شيء لا يحبه الإنسان، لكن علماء السلوك يقولون من أراد أن يسلك إلى الله سبحانه وتعالى فعليه أن لا يخاف من الفقر. خلص أنت سالك إلى الله، والسالك إلى الله فيه هناك يعني محرمات أدبية. كيف أقول لك المحرمات الأدبية والمكروهات الأدبية؟ وهم لا يقصدون بالمحرمات هنا دائما يعني الشيء إذا فعلته سأكون آثما وسأقع في الحرام، لا، هم يقصدون أنه من محرمات الطريق إلى الله يعني الأمور التي لازم ما تقترفها أبدا أنك تخشى من الفقر. الآن ما مدى دقة أصلا هذا الكلام؟ يعني أنا لو خفت من الفقر أو ما حبيته أو خشيت منه، هل معنى هذا أنني لست سالكا إلى الله؟ وما شوف علماء السلوك خاصة الذين يسلكون مسلك الزهد والتقشف أحيانا يأخذ سائرا إلى الله، كما قلت لكم إلى أخوانا في اليوتيوب. المهم كما قلت لكم، بعض علماء السلوك بعض القضايا بالنسبة لهم بتكون شديدة ويشدد فيها أكثر من اللازم. إحنا بنأخذ الفكرة العامة و يعني بعض القضايا التي يكون فيها سعة في الشريعة الإسلامية. فهمت؟ يعني أرجو أن يكون كلامي فهم لك، ما في داعي تقف عند كل نقطة بذلك الوقوف الدقيق. أحيانا بعض الأمور تكون من آراء علماء السلوك أن الإنسان يجب أن يأخذ نفسه بالشدة فيها، لكن هل هي دائما يعني فعلا ولا تقبلها وجهات النظر؟ أظن بعض القضايا تقبلها وجهات النظر. أكمل. الشيخ عبد الرحمن صوت واصل؟ أنا لا أسمع صوتك عبد الرحمن، مش عارف. واضح شيخ، لكن عبد الرحمن عبد الرحمن هو اللي غاب، الأسئلة عنده. طيب نشوف رحمة الله عليك عبد الرحمن. ممكن حد يقرأها غيره؟ والله أنا مش عارف مين معنا من الشباب على الزوم. خلينا طب أنا أفتح الشاشة شوف. طيب تسمحوا لي أنا راح يعني ممكن أشيل الكاميرا تمام وأقرأ عن الأسئلة. هل من الصحيح الاعتماد على القرآن فقط للشفاء؟ يعني هل يقصد بهذا الشفاء الجسدي؟ الآن نحن نؤمن أن القرآن شفاء للباطن وللظاهر، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. نؤمن أن القرآن شفاء للظاهر وللباطن. نعم القرآن يعالج الظاهر من الأمراض العضوية وما شابه ذلك، لكن هل هذا مانع من أن نستعمل ما وصل إليه الطب الحديث من الأدوية لمعالجة الأعضاء الظاهرة؟ كلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوجه بعض الصحابة إلى التداوي ببعض الأدوية، وكان يرشد للعسل ولغيره من ذاك الرجل الذي بطنه يعني كان لا يتماسك، قال له اسقه عسلا. هل قال له النبي صلى الله عليه وسلم فقط اقرأ القرآن؟ لا، استعمل بعض الأدوية التي كتب الله فيها الشفاء وجعل فيها الشفاء، مثل العسل، الحجامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاثة ومنها الشرطة محجم. فالنبي عليه الصلاة والسلام دلنا على فالنبي صلى الله عليه وسلم دلنا على أدوية يمكن أن نعالج منها الأمراض الظاهرة والأمراض العضوية، ونستعين أيضا بكتاب الله سبحانه وتعالى. فلا مانع من أن نستعمل العلاج القرآني والعلاج المادي المحسوس كلاهما. أما الاختصار فقط على العلاج القرآني، هل هذا كان نهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا فقط الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ كلا، من يقرأ سيرته هدية يجد أنه وجه إلى مجموعة من الأدوية والعلاجات. طيب ما هو الخوف الذي الشيخ أنا عدت شيخ حياك الله يا شيخ عبد الرحمن. خلص خلينا هنا ماسك الأسئلة عم بقرأ فيها. ما هو الخوف الذي نبه عليه اتجاه التعامل مع الغلمان؟ مقصود هي شهوة البنون والجاه، شهوة العلاقة، العلاقة مع المردان ومع الغلمان التي يتكلم عنها ابن شيخ الحزامين، هي العلاقة المحرمة التي تنشأ أحيانا بين إنسان وبين أمرد أو شاب، نعوذ بالله سبحانه وتعالى من هذه الحال. إذا عاهدت الله على ترك أمر ولكن أحيانا تغلبني نفسي، ولكن عندما أتذكر العهد أعود من جديد، هل آثم على ذلك؟ إذا عاهدت الله على ترك أمر ولكن أحيانا تغلبني نفسي عندما أتذكر العهد أعود من جديد. الآن قضية العهد مع الله سبحانه وتعالى طرح قضية خطيرة، والله سبحانه وتعالى قال إن العهد كان مسؤولا، يعني لذلك أنا ما بنصح الإنسان إنه يطلق هاي العبارة يقول أعاهد الله ألا أفعل هاي المعصية مرة أخرى. يعني حاول إنك ما تحكي هاي العبارة بس تكون في قلبك ناوي، يعني تكون عازم إنك ما تفعل المعصية. لكن هل أتكلم بلساني فأقول أعاهد الله ألا أفعل؟ هاي لفظة بتخوف، لأنك أنت بتعاهد رب العالمين والعهد كان مسؤولا. فإحنا ابتداء لا ننصح الإنسان باستعمال هاي العبارات لأنها ثقيلة جدا وإلزامات عالية وعواقبها صعبة. لكن الله سبحانه وتعالى في النهاية لو أن إنسان استعمل هذه العبارة وقال أعاهد الله أن لا أفعل كذا، وبعدين نفسه ضعفت وأخلف، إذا هو صادق مع رب العالمين وبده يتوب وحريص أنه ما يقع في هذه المعصية، لكن نفسه زلته وسريعا استدرك وعالج الموضوع، فإن ربنا جواد كريم. يعني الله سبحانه وتعالى ماذا يريد مني ومنك؟ ولا يحتاج إلينا ولا إلى عهودنا، ونحن الفقراء إليه، وهو سبحانه يفرح بتوبتنا، فالله لن يتركك. لكن إياك أن تتلاعب بقضية العهد، يعني أول شيء ما تطلقها مرة أخرى، هي أول قضية. اثنين، ما دمت أطلقتها لو زلت القدم سارع إلى التوبة، مسارعتك للتوبة هو دليل أمام الله سبحانه وتعالى أنك تريد المحافظة على العهد. لكن عدم اهتمامك، عدم مبالاتك عندما زلت القدم وصرت أسلوب متكرر تزل القدم وتأخر وتسوف التوبة، هذا دليل لرب العالمين أنه أنت مش هامك كثير موضوع العهد ولا يأخذ مساحة كبيرة في ذهنك. لو أنت موضوع العهد ما أخذ مساحة كبيرة في ذهنك مباشرة تعبت بترجع. لكن لما تكون أنت بتسوف في التوبة وبتقع ومستمرئ الموضوع وتقول ما أنا خلص نقطت العهد نقطته، لا، إذا كنت بهذه الطريقة بتتعامل مع رب العالمين عليك أن تخشى على نفسك. طيب، هل يجوز أن أدعو فأقول اللهم صب علي رزق صبا وأعني على أن أفعل فيه ما يرضيني عنك؟ نعم يجوز، إذا رأى المؤمن منزلته في الجنة في قبره فهو قد علم أنه من الجنة، فلماذا سيخاف؟ لأن كل مشهد، هذا سؤال جميل، وقل أليس الإنسان المؤمن عندما ينزل في قبره يرى مقعده من الجنة إذا كتب من أهل الجنة؟ طب لماذا يخاف بعد ذلك؟ لأن إخواني كل مشهد من مشاهد يوم القيامة ما فيه من الخوف والرعب ينسيك ما قبله. يعني لما تقف لساعة البعث وترى الشمس وهي تدنو من الخلائق، أنت من شدة الهول والفزع والخوف ستنسى، رح تنسى اسمك، مش تنسى كل شيء، ستنسى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. لما تشوف جهنم الملائكة عم بتجر فيها، وكل يعني ملائكة 70,000 كل واحد ماسك من يعني 70,000 زمام، كل 70,000 ملك ب70,000 زمام، وكله بجر، وجهنم جاي متغيض وزفير وشهيق، ورح يبقى فيك حيل، ورح يبقى فيك عظمة عظمة، وانت بتشوف هاي المشاهد، وهذا بيعيط وهذا بيصرخ وهذا بتهرب، وابوك متبرئ منك وامك متبرئة منك، وهذا يوم يفر المرء من اخيه. المشاهد جدا مخيفة ومرعبة لدرجة انك تنسى ما يحدث في القبر، وكلما مريت على شيء مهول بكون فزع وخوف وهلع. فهذا هو سر ان الانسان يعني كل مشهد من مشاهد يوم القيامة يكون بالنسبة له مخيف، مع انه ممكن فعلا في القبر كان مفتوح له نافذة على نوافذ الجنة. طيب في أحد بقي عنده سؤال أو استفسار؟ في على اليوتيوب، في قيام المرء في قيام الليل والتراويح قد لا يجد المرء قلبه فيه أحيانا، ولكنه يحرص عليها ويتهم نفسه ويخشى فوات القبول، وخاصة لو كان بالعشر الأواخر، فهل هذا صحيح؟ وكيف يسعى لمعالجة الخلل في العلاقة مع الله سبحانه؟ يدعو الإنسان يعني فعلا أحيانا في قيام الليل يقرأ صفحات صفحات لكن قلبه مش عم بتحرك، بيصلي تراويح خلف الإمام وقلبه لا يتحرك. الآن هذا طبعا هو من الضعف العام، الضعف الإيمان العام الذي يمر به هذا الشخص، ضعف الإيمان العام، هو ضعيف أصلا في موضوع التدبر، ضعيف العلاقة مع القرآن، عنده معاصي، عنده ذنوب، تمام، هناك أمور مشغلة له في ذهنه، هناك علاقات حياتية كثيرة، فهو أصلاً إذا دخل في الصلاة عم بجاهد نفسه، بس حجم العلاقات في الحياة اللي ملي قلبه غالبة على علاقته مع الله. ما هو أنت لا نضحكش على بعض، زي ما يقولوا مش هو نفسه من شيخ الحزامين قال لنا أن الصلاة على 4 مراتب، وذكرنا أول صلاة صلاة الله، بعدين صلاة المجاهدين. الآن مش مشكلة أخي أو أختي، ما دمت في صلاة المجاهدين اللي تأتي الدنيا على قلبهم أحيانا ثم يأتي ذكر الله أحيانا تبقى في مجاهد، هذه إشارة طيبة أنك تحاولين معالجة النفس. لكن لماذا أنا وإياك في هذه المرتبة؟ السبب في ذلك هي تعلقاتنا الدنيوية التي ما زالت تعشعش في قلوبنا، بفكر كثير كثير في الدنيا وماخذ مساحة، وبحاول أخلي ربنا سبحانه وتعالى أول إشي في حياتي، بس لسه الموضوع بده مجاهدة، بده مجاهدة من تعظيم الله أكثر وأكثر، وهذا إنما يأتي من خلال الإقبال على القرآن، إطالة السجود، الدعاء أن ربنا سبحانه وتعالى يكون هو القالب على قلبي، إنه أحاول دائما التفكر في حقيقة الدنيا والزهد بها، وأحاول أحجم علاقاتي، أحاول لما أدخل في الصلاة أي شيء ممكن يكون ملهي أو ما شابه ذلك أحاول أتناساه، أدخل على الصلاة في أماكن وأوقات جيدة يكون فيها الذهن حاضر. يعني هو كل كلامنا يدور ويحوم حول هذه الفكرة التي سألت عنها. فإذا نعم، الضعف العام في الإيمان وانشغال القلب بعلاقات كثيرة دنيوية هذا يجعل صلاتنا ضعيفة، ندخل في الصلاة سرعان ما نخرج منها بأفكارنا وتعلقاتنا وما شابه ذلك. من الجيد أنك بتقاومي، من الجيد أنك بتحاولي أنه لا تستسلمي، هذه خطوة جيدة ورائعة، ومنها أصلا النجاح. يعني أنت ابتداء، مش ابتداء ستصبحين من النوع الرابع في الصلاة الذين تحلق أرواحهم، لا، الإنسان يمر في مرحلة المجاهدة، إذا استمر وتعب بعد ذلك الله ينقله إلى مرحلة المطمئنة نفوسهم، ثم إلى مرحلة المحلقين بأرواحهم. وذكرت لكم قديما قصة ذلك الرجل من السلف، يقول جاهدت نفسي على الصلاة 20 عاما حتى طابت لي 20 عاما، يعني 20 سنة عم بجاهد الخشوع، يعني 20 سنة ما في لذة، لا، 20 سنة كان موضوعه وشغله شو؟ مجاهدة الخطرات والتعلقات. ربنا كافأه إنه بعد 20 سنة شغل خلص وصل لمرحلة النفس المطمئنة. فإحنا بعضنا يظن إنه قضية إني أستلذ بالصلاة وتصبح أنسي وراحتي هذه من أول مجاهدتين ثلاثة بتزبط، لا أختي وأخواني، هذا مش كذا، هذا يحتاج إلى تعب ومواصلة واستمرار وبتضعف وتغلبك وسنة وسنتين وثلاث وأربع رح يستمر هذا المشوار معك، لكن في النهاية إذا أصريت واستمررت على هاي الهمة العالية الله سبحانه وتعالى سيساعدك ولن يتركك. طيب، مجموعة التليجرام ستبقى ولا تحذفونها بمجرد الانتهاء؟ هذه عشان نشوف الإعلانات منها، لأني ما عندي فيسبوك أشوف الإعلانات. لا، ستبقى مجموعة التليجرام قائمة بإذن الله حتى ننهي كامل ترتيبات البرنامج. يعني سنرسل الاختبار على مجموعة التليجرام، والشهادات سترسل على الإيميلات بإذن الله لمن ينجح في الاختبار. طيب، في أحد بقي عنده سؤال أو استفسار قبل أن نودعكم في هذا البرنامج؟ يا أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا رب. تمام، طبعا الإخوة الشيخ عبد الرحمن سيرسل للمجموعة على المجموعة تقييم للبرنامج الرمضاني، أرجو أن الكل يشارك فيه ممن سمع وحضر حتى نرتقي ببرامجنا في رمضانات أخرى وفي برامج أخرى عامة في رمضان وغير رمضان. سيرسل الأخ عبد الرحمن استفتاء على المجموعة، وأرجو من الجميع أن يشارك النصيحة، أرجو من الجميع أن يشارك النصيحة والتوجيه لنا ولإخوانكم في غراس وفي برامجنا عموما. جزاكم الله كل خير على الحضور والاستماع والمشاركة والمواظبة. لا، قضية المشاركة في الامتحان شيء اختياري، هذا بيرجع للطالب بده يأخذ شهادة من الأكاديمية ولا لا، هذا بيرجع لكم، طبعا ليس شيء إلزامي، أهم شيء نكون حصلنا الفائدة. وجزاكم الله عنا كل خير.